بشارع سعد المغلوب. أما الخرشة القديسة ومخازن الخرشة الذهبية سعد الحاج أحمد منصور بن ميلاني. الخدمة الفندقية الكبرى مدرج جمال الشيخ بصبا. وفي الإيمان والإسلام إلى هذا كان لك جزاء مكان مشكورا ورحمة الله وسلم على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.